وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم، يوم الأربعاء 15 من شهر ربيع الثاني عام 2400 نلتقي بإخواننا بعد صلاة الفجر في المسجد الحرام لنواصل اللقاءات التي نرجو الله تعالى أن تكون لقاءات مباركة. نتكلم في هذا المجلس على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، الذي أعطاه ذلك هو الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أحد الرسل الكرام، أحد أولي العزم من الرسل، وهم خمسة ذكرهم الله تعالى في سورتين من كتاب الله، أعني أولي العزم، ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، فقال جل وعلا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، وذكرهم الله في سورة الشورى، فقال جل وعلا: شرع لكم من الدين، اترك اللحية يا رجل، اترك اللحية، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء خمسة أيضا، فليذكرهم لنا من فهمهم الآن. تفضل. حسب الترتيب الزمني: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استر. فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، ولا حجر لأحد على الله تبارك وتعالى، ولا حجة له عليه إذا أعطى غيره مزيد فضل، فإن الله تعالى بيده الأمر، وهو سبحانه وتعالى لا يضع الفضل إلا في محله، كما قال عز وجل: ويأتي ويؤتي كل ذي فضل فضله. فلا تظن أيها الأخ، لا تظن أن الله تعالى يعطي من يشاء من فضله جزافا هكذا، ولكن لحكمة اقتضت ذلك، والله أعلم حيث يجعل رسالته. أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في ما أخبر به في هذا الحديث، اجلس، في هذا الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. أولا، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الله تبارك وتعالى نصر. اترك اللحية يا رجل، إيش بلاك أنت؟ أتريد أن تحط الشعر؟ أسألك طيب ليش؟ ثم إن عبث الإنسان بلحيته يعني أن قلبه غافل. ولهذا روي عن عمر أنه رأى رجلا يعبث في لحيته بالصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الله تعالى يلقي في قلوب أعدائه الرعب وهو الخوف والذعر مسيرة شهر، يعني إذا كان بينهم وبينه مسيرة شهر. ولا شك أن رعب العدو من أعظم النصر، لأنه إذا ألقى الله في قلبه الرعب فلن يثبت بل أكمل، بل سينهزم، إذ لا يمكن أن يرسخ قدم إنسان وهو خائف، بل لا بد أن يهرب. ورعب العدو سلاح قتال فتاك، كيف يثبت للقاء عدوه وفرائصه ترتعد من الخوف؟ هذا لا يمكن. وهل هذا النصر يكون لأمته أو يكون لجيش هو قائده صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب يكون له، أي لجيش هو قائده، ويكون كذلك لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بشرط أن يقوموا مقامه في الدعوة إلى الله وإصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله. أما أن يكتب لهم النصر وهم على العكس من ذلك نسأل الله السلامة، فلن يكون هذا، إلا أن يكون تسليط، بل إلا أن يكون تسليطا من الله تعالى على ذلك العدو، لا لمحبته لهؤلاء. فانتبه يا أخي، لا تقل أنا من أمة محمد المنصورة إلى قيام الساعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي منصورة، طائفة وليس كل الأمة. فإذا وجدنا القوم يقاتلون للقومية العربية لأنهم عرب لا لدين الله، فاعلم أن مآلهم الخذلان، كما هو الواقع الآن. حفنة من اليهود استولت على كثير من أراضي العرب لأنهم يقاتلون أتمن للقومية العربية لا لله عز وجل ولا لنصرة دين الله، ولذلك كتب عليهم الخذلان ولن تعود إليهم أراضيهم ولن ينصروا على عدوهم حتى يرجعوا أولا إلى إيش؟ إلى دين الله عز وجل، ويكونون كما وصفهم الله إخوانا متآلفين متعاونين على البر والتقوى. وأما والحال كذلك كما يعرفها كثير منكم، فإنه لا نصر، لا نصر إلا إذا أراد الله أن يسلط على العدو وينتقم منه على أيدي هؤلاء، وهذا في الواقع ليس بنصر تام. السؤال: هل هذا النصر مكتوب لأمته من بعده أو لجيش هو قائده؟ الجواب: تفضل. طيب، أنا لم أطلب منك الدليل، وقد استدللت بما ليس بدليل لك. السؤال: هل هذا النصر له خاصة، أي لجيش هو قائده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو له ولأمته؟ تفضل. بشرط. ما هو الشرط؟ أحسنت، أن يقوم مقام الله، مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله وفي القتال في سبيل الله، وإلا فلا نصر. فإن قال قائل: أليس قد وجدت هزائم في جيش قائده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد وفي حنين؟ فالجواب: بلى، ولكن لسبب، لسبب منهم أنفسهم. أما في أحد فلعصيان بعض الجيش، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتب الجيش ترتيبا تاما ووزعهم توزيعا مناسبا، وجعل على ثغر الجبل 50 رجلا راميا وقال لهم لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أو علينا. حصل القتال والتقت الفئتان وهزم جنود الشيطان بجنود الرحمن وانكفأ المشركون. فلما رأى أهل الجبل أن الأمر هكذا نزلوا أو أكثرهم وقالوا الغنيمة الغنيمة، انهزم المشركون، انزلوا انزلوا، شاركوا إخوانكم وأعينوهم بجمع أموال المشركين. فذكرهم نبيهم عبد الله بن جبير، نعم، فذكرهم قائدهم عبد الله بن جبير بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبرحوا مكانكم، فأبوا وعصوا. فكانت النتيجة أن هزم المسلمون وشج وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكسرت رباعيته وحصل ما به تكفير السيئات ورفعة الدرجات وإغراء المشركين على القتال مرة أخرى حتى يمحقهم الله عز وجل. وفي ذلك يقول الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ما هو الذي يحبون؟ هو هزيمة المشركين. الجواب محذوف لبلاغة القرآن الكريم، كأنه قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حصل ما تكرهون. وهذا هو الواقع. إذن هذه الهزيمة لسبب، وهي معصية بعض الجيش، وفيها تأديب من الله عز وجل للجيوش التي تقاتل من أجله أن لا يعودوا لمثل هذا. شوف يا أخي، معصية واحدة حصل بها إيش؟ هزيمة لأعظم جيش وأخلص جيش وأقوم جيش، قائدهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نسأل الله السلامة والعفو، ما أكثر معاصينا اليوم. إن في المسلمين اليوم من لا يحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله، وإنما يحكم بالقوانين الطاغوتية الموروثة عن أفكار ملوثة بالشرك والكفر، قوانين مأخوذة من القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكان أو الروس أو غيرهم، قوانين طاغوتية يحكمون بها ويذرون وراءهم كتاب الله. أيرجى لهؤلاء وأمثالهم نصر؟ هجيبوا جماعة، لا يرجى، حتى يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدعوا ما خالفهما. أما الموضع الثاني أو الموطن الثاني فهو إيش؟ حنين، غزوة حنين. فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة بـ10,000 مقاتل فتح الله بهم مكة، فصارت والحمد لله بلاد إسلام بعد أن كانت بلاد كفر. تم النصر. ثم خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآلاف العشرة ومعهم 2000 من مسلمة الفتح من أهل مكة، فكان الجميع 12,000، فأعجب بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، يعني أنهم كثيرون فلن يغلبون. ومعلوم أن من أعجب بنفسه وظن أنه قادر على ما يريد بنفسه فإن الله تعالى سيريد أن كثرته أو قوته لا تغني عنه شيئا. خرج باثنى عشر ألفا، ولما وصلوا إلى وادي حنين فإذا عدوهم قد كمن لهم في الوادي. لما تجاوز المسلمون الوادي هجموا عليهم، وكان العدو 3500 مقاتل مقابل ايه؟ 12,000، قائدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فحصل ما حصل، فر الناس وتركوا رسولهم عليه الصلاة والسلام، ولم يبق معه إلا 80 رجلا أو 100 رجل من إيه؟ من 12,000. هزيمة عظيمة، ولكن الله تعالى أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وثبتوا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركض بغلته نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. شجاعة عظيمة، يتجه نحو العدو ويعلن أنه النبي، كأنه يقول للعدو: أتحداكم، أنا رسول الله. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولم يقل أنا ابن عبد الله، لأن شهرة عبد المطلب في قريش أعظم من شهرة عبد الله. طيب، وكانت النتيجة بعد أن عرفوا ضعفهم وأن كثرتهم لم تغن عنه شيئا، كانت النتيجة والحمد لله أن هزم العدو وقسمت غنائمهم بين المسلمين، وكانت غنائم كثيرة كثيرة جدا. تبين الآن أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، قول محكم متقن، لا يمكن أن يتخلف هذا النصر إلا بسبب من المجاهدين. والله عز وجل حكيم، يقدر مثل هذه الأشياء حتى تكون دروسا للناس يتعظون بها. ولولا مثل هذه الأمور لبقي الناس قلوبهم غافلة. الجملة الأولى انتهينا منها، وهي قوله الأخ يعني مش معنى الجملة تمام. أحسن الثاني: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحمد لله. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، من الجاعل؟ الله عز وجل. أي صير الله الأرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجدا، أي مكان صلاة، وطهورا أي شيئا يتطهر به بدلا عن الماء. الأرض أي أرض هي؟ أي أرض هي؟ كل الأرض، لأن أل هنا لاستغراق الجنس، أل لاستغراق الجنس، وعلامة أل التي لاستغراق الجنس أن يحل محلها كل. احذف أل واجعل بدلها كل، يكون التقدير: جعلت لي كل أرض مسجدا وطهورا. نظير هذا قول الله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. أل هنا لاستغراق الجنس، بدليل أنك لو حذفتها ووضعت محلها كلا لاستقام الكلام. خلق الإنسان يعني كل إنسان، إذن جعلت لي الأرض أي كل أرض، مسجدا مكانا للصلاة، وطهورا مكانا للتطهر، كل الأرض. وهنا سؤال، هل المراد بالأرض هنا الأرض الرملية؟ أجيب نعم ولا لا؟ لا. الصخرية؟ لا. اليابسة؟ لا. كل الأرض، مسجد وطهور. إذن كل مكان من الأرض فالأصل أنه صالح لأن يصلى عليه، كل مكان. هذه الكعبة زادها الله تشريفا وتعظيما، هل تجوز الصلاة في جوفها؟ تجوز؟ يعني واحد يدخل الكعبة ويصلي فيها تجوز؟ تجوز. النافلة والفريضة، النافلة والفريضة. الدليل جعلت لي الأرض، فهل الكعبة من الأرض أو من السماء؟ من الأرض. إذن أصلي في الكعبة الفريضة والنافلة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى فيها النافلة. والأصل أن ما ثبت في صلاة النافلة فهو ثابت في الفريضة، وما ثبت في الفريضة فهو ثابت في النافلة، إلا أن يقوم دليل صحيح على الفرق بينهما، ولا دليل هنا. وأما حديث أنه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر منها فوق ظهر الله فحديث ضعيف لا تقوم به حجة. نعم. فوق ظهر بيت الله فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. طيب، ما وجه الخصوصية في هذه المسألة؟ أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنها لم يعطها أحد من الأنبياء قبل. وجه الخصوصية أنهم كانوا، أعني الأمم السابقة، لا يصلون إلا في أماكن خاصة كالصوامع والبيع والكنائس وما أشبهها، فإذا أتت الصلاة على شخص وهو في غير هذه المواضع أخرها حتى يصل إلى هذه المواضع. وهذا فيه تضييق أو توسيع؟ نعم، تضييق. أما هذه الأمة فأيما رجل من أمتي يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدركت الصلاة فليصلي. طيب، هل تصح الصلاة على الطيارة؟ هي من الأرض؟ هل هي من الأرض؟ نعم، من الأرض، لأن المعروف عند العلماء أن الهواء تابع للقرار، بمعنى أن هواء الأرض اللي فوق إلى السماء تابع للأرض، وعلى هذا فيكون الذي في الطائرة داخلا في قوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا، لكن لابد أن يتمكن من فعل الواجب في الفريضة، وأما النافلة فتصح ولو كان إلى غير قبلة. هل تصح الصلاة في أرض النجسة؟ الجواب، إن نظرنا للعموم، لعموم الحديث، قلنا تصح الصلاة في الأرض النجسة، لأنه قال الأرض. ولكن السنة يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، دلت على أن الصلاة لا تصح على أرض النجسة. طيب، دليل ذلك أن الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب على بوله ماء، وهذا يدل على أنه لا بد من تطهير الأرض التي أصلى عليها. هل تصح الصلاة في المقبرة؟ نعم، صلاة الجنازة نعم مستثنات، لكن غير الجنازة إذا قال إنسان المقبرة من الأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، ما هو الدليل على المنع؟ فالجواب الدليل ما أخرجه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فاستثنى المقبرة. ودليل آخر أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، إلى القبور يعني لا تجعلوا القبور أمامكم، فإذا نهي عن الصلاة إلى القبور فكيف بالصلاة في مكان القبور؟ إذن يستثنى من العموم الأرض النجسة، والثاني المقبرة، حتى في المكان الذي لم يقبر فيه، وحتى لو كانت القبور خلفك فالمقبرة المسورة ولو بلغت أميالا لا تصح الصلاة فيها، لا الفريضة ولا النافلة. إذا قال قائل ما الحكمة؟ قلنا الحكمة من ذلك حماية التوحيد، حماية التوحيد، لأنه لو فتح المجال وقيل صل في المقابر لكان هذا ذريعة إلى أن يصلى للقبور، للقبور مو إليها، أن يصلى للقبور ويعبد المقبور من دون الله عز وجل. والتوحيد عظيم، له حماية ولو من بعد. ألم تروا إلى النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ لماذا؟ لئلا يكون ذريعة إلى عبادة الشمس، كما كان المشركون يسجدون لها عند طلوعها تحية وعند غروبها وداعا. فحماية التوحيد أمر عظيم، ولعل الله تعالى أن يسر لجلسة خاصة به. كم موضع أن يستثنى؟ الأول النجس، الثاني المقبرة. طيب إذا كان الإنسان يصلي على فراش طرفه فيه نجاسة لكنه يصلي على مكان، على المكان الذي ليس فيه نجاسة، أتصح الصلاة أو لا؟ تصح، عنده سجادة في طرفها نجاسة وهو يصلي على الطاهر منها لا بأس، لأنه لم يباشر النجاسة. هل تصح الصلاة في أرض مأصوبة؟ يعني رجلا، أعني رجلا غصب أرضا، أخذها قهرا من صاحبها، هل يصح أن يصلي عليها؟ الجواب هل هي أرض أو ليست بأرض؟ طيب جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والغصب له أحكام خاصة، يأثم الإنسان بغصب الأرض، ومن اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. أما أن الصلاة لا تصح فيها وهي أرض طاهرة فقد اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن الصلاة صحيحة لكنه آثم. هل تصح الصلاة في مرابض الغنم؟ يعني مثلا إنسان عنده حوش للغنم فصلى فيه، أتصح أو لا؟ تصح، لأنه مسجد، لأنه أرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، هل تصح الصلاة في أعطان الإبل؟ أنتم يا أخواني لا تجيبون على حسب معلوماتكم، أجيب على حسب الحديث. هل تصح الصلاة في أعطان الإبل، أي في مباركها التي تأوي إليها وتبيت فيها؟ نعم، هذا مقتضى الحديث: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ومعاطن الإبل إيش؟ من الأرض. لكن دل الدليل على أن معاطن الإبل لا تصح الصلاة فيها، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فالإبل اختصت بأن لحمها ينقض الوضوء، أليس كذلك يا أخ؟ قم. اختصت بإيه؟ بأن لحم الإبل يؤكل ينقض الوضوء.